كل الفصول مشتاق للسيف، ونندف العسي على النجل متعرف، عندي دخاني ما عندي مسيريف، ايش ولا الموت عندي كيف كيف، لولا نعشق رزرق على البرتقالي، وحلي لي يما ومن الصغرى شغلة بالي، بعرق هالي كالازهر البوهالي، شوت القدام ترجع كورة من تالي، وكل واش تغنوا لنشيد، وانت بلاسي وقريب وبعيد، لو في الفيراج يا وراني ديما نغني، والفستيفال فوشيكو باني باني. أما لحلينا في سلاتك ادعي لينا، جمهور الافريقي يا وراه استعرف بينا، العب يا ناجي وزيد العب يا الحبيب، نيكو التراجي ونيكو الكليب، هلا بعرادة يا بعرادة يا بعرادة، واليوم كل هذا الزملاء مش عادي، مال بلادي اقوى نادي، العب عبد الله بالقاسم والهادي، وديو مني كن نادي لي بالغادي، والعملة مع السم وقابلة كلهم تعادوا ليه، لو جبنا معهم جي ميتين فرصة فربوا عن عرصة قوام المرصة، عبد الله لا لا لا لا لا لا لا، عبد الله لا لا لا، عبد الله لا لا لا، عبد الله.